كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه. وبالله التوفيق. انتهى الفصل. أحسن الله عليك. يا حاج شيخ صالح، صاحبك معنا، معنا وقت نقرأ الفصل اللي بعده. أحسن الله عليك. اقرأ. تم الله يحفظك. نعم شيخ. قال رحمه الله: فصل. خلق بدن ابن آدم من الأرض، وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما. شيخ ماجد، لو قال قائل خلق البدن من الأرض من تراب، لكن الروح بهذه الصيغة ونفخت فيه الروح. عندك حاشية؟ قال: البدن من الأرض، أحسن عليك، والروح من ملكوت السماء. لو قال قائل الدليل قلنا آدم خلق من تراب، ليس كذلك؟ صحيح. وقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، واحد عنده إضافة وتأكيد؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. لا، الشق الثاني الروح. إيه. نعم شيخ. صلى الله عليه. فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، واشتاقت إلى عالمها العلوي. وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته، أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن. ولولا أنها فصارت ماذا؟ فصارت في السجن. سجن، نعم. صلى الله عليه. فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. وبالجملة، فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي. وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية. يعني فترى الرجل كلما كان إنسان نشيطا خفيف النفس، كان من الصلاة نشيطا راغبا لها، لا يتثاقلها ولا يتشاغل عنها، كذلك الطاعات يفرح بها يهب لها ويسرع فعلها. سبحان الله، تعبير جميل. تحن الروح إلى يعني مرجعها وإلى مكانها، علو، ترتفع النفوس، همة، شموخ ولذة بالطاعة. وفي المقابل نعوذ بالله الكسل، كثرة النوم، خمول، يؤثر على نزول الروح من المقام العلو الأعلى إلى المقام الأدنى. نعم شكرا. الله عليه. قال رحمه الله: فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تدور حول العرش. نائما على فراشه على كرسيه. قال: نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش. الله. قال: وآخر واقف في الخدمة. هذا القيد وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، هذا التحديد يحتاج إلى دليل، فهل أحد منكم يذكر دليل؟ وجاء في حديث أعتقد إذا نام العبد أو ساجد قال الله انظره يا عبدي، لكن هذا التحديد هل أحد من الأخوة الكرام يذكر دليلا أن الروح تعرج حتى تكون عند السدرة وتقرها العرش؟ السلام عليكم. يقصد الوصف هنا يعني قوة الوصف وزيادته بدون أعيد شيخ. كأن ابن القيم يبدو لي أحسن الله إليك يقصد يعني زيادة الوصف والمبالغة وال... حتى لو كان التحديد هذا أعيد. قال رحمه الله: فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش. هذا تحديد حتى لو كان سياق كلام، لو قال روحه في المقام الأعلى قصد هذا التحديد يعني. بس الشيخ بن مسعود كان سيقول شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا فقط يا شيخ، أنا أردت يعني بأن الإنسان إذا نام تقبض روحه يعني. ويا شيخ، هو الروح عند النوم على قسمين يا شيخ، إما أن تتوفى إذا مسكت أن ترحمها وإن أرسلتها تحفظها توصل في المنام تذهب تجول ملكة الله أي مكان أي جهة علمها عنده، لكن تحديد الأماكن الغيبية هذه أن الروح تكون حول العرش حول السدرة حول العرش هذا السؤال. لكن لو أخذ بالنص أن النفس أن الإنسان إذا نام فإن روحه إما أن تقبض أو أن ترسل إلى أي مكان الله أعلم، إلا إذا جاء دليل يقيد مكان الإرسال أو يحدد مكان الإرسال. نعم شيخ واجد. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات، فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، والمعيشة الضنك فأكثر، والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس، وفيه حديث مرفوع. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك. هذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، إن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشق البدن بنعيم الروح ولا تشقي الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوب. مايد عفوا، ولا تشقي الروح بنعيم البدن، إيش العبارة هذه؟ قال أحسن الله إليك، وأشقي البدن بنعيم الروح. طيب. ولا تشقي الروح بنعيم البدن. قال فآثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشقي البدن بنعيم الروح، ولا تشقي الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان. انت فصل؟ اي نعم صلى الله. جزاك الله خيرا وبارك الله. ابو عبد الرحمن اليوم في فائدة قبل ابن مسعود احسن عليك عند الشيخ طارق ابو عياد. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأصدق الحق الموجود ما أخبر الله بوجوده، والخبر الحق المقصود ما أمر الله به. وإن شئت قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله، وخير أمر بالحق المقصود أمر الله. والإيمان يجمع هذين الأصلين، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. وإذا قرن بينهما قيل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل خير من القول، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. انتهى رحمه كلامه رحمه الله. جزاك الله خيرا وإياك. عبد الرحمن. نعم نعم. من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله في وفيات سنة 94 للهجرة، علي بن الحسين بن علي. نعم. هل تعرف اسم الكتاب؟ هل دار النهاية سماه بن كثير رحمه الله، أو سماه التاريخ الكبير، أو سماه التاريخ؟ لعلك تفيدنا يا شيخ. اسم الكتاب إن شاء الله. نعم نعم. ذكر في وفيات سنة 94 للهجرة في ترجمة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، قال بأن الزهري قارف ذنبا فاستوحش منه وهام على وجهه وترك أهله وماله، فلما اجتمع بعلي بن الحسين قال له: يا زهري، قنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك. فقال الزهري: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي رواية أنه كان أصاب دما خطأ، فأمره علي بالتوبة والاستغفار وأن يبعث الدية إلى أهله. وكان الزهري يقول: علي بن الحسين أعظم الناس علي منه. انتهى. الله الله يرفع قدرك يا أبو عبد الله. رفع الله قدرك يا أبو عبد الرحمن. أحد عندي شيء يا أخوان؟ طيب أبو عبد الرحمن. سمع شيء. فبعيدك تأكيدا يعني اسم كتاب بن كثير إن شاء الله. طيب. والفائدة هذه تكرم بإنزالها في موقع جزاك الله جل. حبا وكرامة. وتكلم طارق معي جزاك الله خير. نعم شيخ. وياكم شيخ. وياكم. ماجد انتهينا. نعم انتهى. صلى الله عليه. شكر الله لك وبارك الله تعالى فيك. كنت أمس يوم الخميس كنت أتصب مع بعض أخوان تفريغ تعليقات الشيخ بن باز على كتاب ابن كثير دار النهاية، وكان هذا في عام أو في عوام 66 67. فحببت أني أتأكد هل اسم كتاب دار النهاية أو اسمه التاريخ أو التاريخ الكبير. هناك كتاب أعتقد لأحد المشايخ ضمن طلب الشيخ ناصر الأذاني رحمه الله، وطبعا كأن سماه العناوين أو عناوين الكتب. راشد معنا؟ راشد موجود أحسن لي. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكر راشد كتاب؟ لا لا أتذكره. الكريم السعدي موجود معنا؟ موجود. عبد الكريم، كتاب خاص العناوين، يقول مثلا صحيح البخاري عندك كتاب وصواب كتاب وكذا، سنة الترمذي اسمه كذا، صحيح ولا لا؟ شيخنا أنا مر علي كتاب اسمه تصحيح العنوان. نعم معروف هذا الكتاب. لا لا حاتم العوني في معكم. حاتم العوني. إيه إن شاء الله. أتابعكم والله جميعا يا أخوان. أصلك يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.